الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بتكملة القراءة في كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن ثبوت صفة الاستواء لله عز وجل على العرش، وقلنا استواء يليق بذاته وبجلاله وبكماله، وقلنا أن من أثبت الاستواء على ما يليق بالله عز وجل دون الوقوف على الكيفية فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو مذهب أهل الحق. ومن قال أن الاستواء بمعنى الاستيلاء فقد أبعد الندع وتنكب الصراط وأول الصفات، وهو مبتدع ضال خارج عن أهل السنة والجماعة. انتقل بعد ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري ليتكلم عن مسألة أخرى، وهي بعنوان باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. باب في الوجه والعينين والبصر واليدين، الذي يعنيه الإمام بذلك أي إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وكذلك إثبات صفة العينين لله عز وجل، وكذلك إثبات صفة اليدين، صفة اليدين. وخذ بالك كل هذه الصفات يقول عنها العلماء صفات ذاتية خبرية. اكتب هذه الصفات اللي هي الوجه والعينين واليدين، صفات ذاتية خبرية. ايه معنى كلمة ذاتية خبرية؟ ذاتية أي لا تنفك عن الذات، ولا يتصور وجود الذات بدونها. ومعنى خبرية أي جاء بها الخبر إما في الكتاب وإما في السنة. يبقى صفات ذاتية خبرية. وهناك صفات أخرى يسمونها صفات معنوية خبرية. يبقى صفات ذاتية خبرية، صفات معنوية خبرية. المعنوية أيضا جاء بها الخبر، وهي كصفة العلم والسمع، كصفة العلم والسمع، وكذلك صفة الرؤية، أي أن الله عز وجل يرى سبحانه وتعالى. كل هذه صفات يسمى العلماء صفات معنوية. طيب كيف أفرق بينها وبين الصفات الذاتية؟ الصفات الذاتية يا أخوانا اللي هي تعادل في بني آدم الأبعاد، تعادل في بني آدم إيه؟ الأبعاد، يعني بعض من الجسم. ولكن نقول هذا من باب تقريب المثل، أما الله عز وجل لا يوصف بذلك. يعني ما نقولش مثلا الله سبحانه وتعالى له صفة البعضية، لا، لأن معنى صفة البعضية أنها تنفصل عن الذات. يعني مثلا بنقول لبني آدم إيه؟ بني آدم عبارة عن جسم، والجسم مكون من أبعاد اللي هي اليدين والرجلين والأنف إلى غير ذلك، وهذه الأشياء ممكن تنفصل عن جسم ابن آدم، هذا في حق المولى عز وجل منتفي. ولكن لكي نقرب أو نقرب المعنى إلى الأذهان، في الصفة الذاتية والصفة المعنوية، إن المعنوية الذاتية اللي عبارة عن إيه؟ تعادل أبعاد عند بني آدم، تعادل أبعاد عند بني آدم. طيب يبقى صفة الوجه والعينين واليدين صفات ذاتية خبرية، أي جاء بها الخبر عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما هو الحال في شأن كل الصفات، نثبت الصفة كما جاءت في الكتاب وكما جاءت في صحيح السنة من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تكييف. نقرأ سويا ما قاله الإمام. باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأخبر أن له سبحانه وجها لا يفنى ولا يلحقه الهلاك. يبقى الأدلة الشرعية على ثبوت صفة الوجه لله قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. خذوا بالكم في الآية الأولى اللي هي كل شيء هالك إلا وجهه، فسر بعض السلف الوجه هنا بالذات، فسر بعض السلف الوجه هنا بأنه الذات، وليس هذا من التأويل في شيء. تفسير الوجه هنا بالذات وليس هذا من التأويل في شيء، بل هو من كلام العرب. فمن كلام العرب يعبرون عن الوجه، يعبرون عن الذات بالوجه. طيب، من فسرها بأنها الذات وقال كل شيء هالك إلا ذاته سبحانه وتعالى، يثبت صفة الوجه أم لا؟ نعم يثبتها، ولكن أتى بها من دليل آخر. مفهوم يا أخوانا جزئية دي؟ كل شيء هالك إلا وجه. من فسرها من السلف بأنها الذات لا معنى ذلك أنه لا يثبت صفة الوجه، لا يثبتها، ولكن من أدلة أخرى، وهذا من كلام العرب وليس من التأويل. وإحنا قلنا قبل ذلك الفرق بين التأويل الذي هو من كلام العرب وبين التحريف، أن التأويل الذي من كلام العرب صرف اللفظ من معنى إلى معنى آخر لوجود قرينة إلى معنى يدل عليه. يعني إحنا عندك لفظ بتأخذه من معناه الظاهر إلى معنى آخر، المعنى الآخر ده تدل عليه لغة العرب، ومش كده وبس، ولابد أن يكون عندك قرينة هي الذي حملتك على التأويل، أي جعل اللفظ هذا ليس معناه مقصود بل مقصود معنى آخر، ده في كلام العرب. وعليه فقوله عز من قائل كل شيء هالك إلا وجهه، يحتمل الذات ويحتمل الوجه، وليس هذا بتأويل. وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجه ربك ثبوت صفة الوجه للمولى عز وجل، ولكن شأنها شأن بقية الصفات لا ندري من معني بالوجه. وجه على ما تدل عليه معنى الكلمة، ولكن كيفية الوجه لا ندري، كيفية الوجه لا ندري، أما المعنى فهو معلوم عند العربي، الوجه له كلمة لها معنى وتدل على شيء. وقال تعالى تجري بأعيننا، وقال تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فأخبر تعالى أن له وجها وعينا، ولا تكيف ولا تحد. وقال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى ولتصنع على عيني. وقال تعالى وكان الله سميعا بصيرا. وقال لموسى وهارون عليهما أفضل الصلاة والسلام إنني معكما أسمع وأرى. فأخبر تعالى عن سمعه وبصره ورؤيته. والنصوص واضحة يا أخوانا دي. تاني، وقال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني، وقال وكان الله سميعا بصيرا. سميعا اسم، وبصيرا اسم، وكل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على وصف، مفيش اسم لا يدل على وصف. الكلام ده منتفي في حق الله، ممكن يوجد في حق البشر إن واحد له اسم ولكن هذا الاسم لا يدل على الوصف الذي يشتق منه الاسم. أما أسماء ربنا عز وجل فكلها معان وأوصاف كما ذكرنا هذا أكثر من مرة. فقوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا ثبوت صفة الاسم لله هو اسم السميع وكذلك اسم البصير. ويشتق من اسم السميع صفة السمع ومن اسم البصير صفة البصر. طيب والرؤية جاءت من قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. تلاحظ إحنا بنتقيد بالصيغة التي وردت. يعني ما ينفعش مثلا تقول إيه إن الله سميع بصير وبصير معناه يبصر ويرى، لا ما تجيش مخالفة. ما أثبتنا صفة الرؤية لله عز وجل إلا لما قال إنني معكما أسمع وأرى. أسمع وأرى، واضح يا إخوانا؟ يقول الإمام ونفى الجهمية أن يكون لله تعالى وجه كما قال. طبعا الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان يا إخوانا لا خلاف بين العلماء في كفره، كفر أكبر مخرج عن الملة، لأنه نفى صفات المولى عز وجل كلها، لم يجعل لله صفة واحدة. يقول ونفى الجهمية أن يكون لله تعالى وجه كما قال، وأبطلوا أن يكون له سمع وبصر وعين، ووافقوا النصارى، لأن النصارى لم تثبت الله سميعا بصيرا إلا على معنى أنه عالم. يبقى عندنا النصارى كما قال الإمام ينفون مثل هذه الصفات للمولى عز وجل ويجعلون بدلا منها العلم. يبقى سميع بصير يرى معناها إنه يعلم بك. فاكرين لما أصلنا أصل وقلنا يا أخوانا أن الكلام نزل بلغة العرب وأنزله ربنا عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح الخلق وأنصح الخلق وأبين الخلق للحق. يبقى أفصح وأنصح وأبين، فيستحيل أن يكون في كلامه على غير مراده، لأن هذا يتنافى مع كونه أفصح وأنصح وأبين. فلو كان استوى بمعنى استولى لما عدل عنها إلى استوى، ولو كان معنى ينزل ربنا أي تنزل رحمة ربنا لما عدل عنها إلى قوله بهكذا إلى غير ذلك. كذلك لو كان السمع والبصر والرؤية بمعنى العلم لماذا عدل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بذلك مع أن لغة العرب لا تدل على ذلك لا من قريب ولا من بعيد. يقول وكذلك قالت الجهمية، ففي حقيقة قولهم أنهم قالوا نقول إن الله عالم ولا نقول سميع بصير على غير معنى عالم، وذلك قول النصارى. طبعا كما لا يخفى عليكم الذي حملهم على أن يؤولوا الصفات جعلوا قالوا لو إحنا أثبتنا للمولى عز وجل صفات للزم منها أن نشبهه بخلق. يعني لو قلنا سميع يبقى لازم يكون له أذن، تعالى الله عن ذلك. لو قلنا بصير يبقى لابد أن يكون له أعين كأعيننا، مع أنه سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العينين. طيب وأثبت لله صفة العالم، قالوا آه. طيب ما تيجي بقى لو أخذناكم على نفس الطريقة التي تسلكونها، طالما أثبتنا لله أنه عالم يلزم منه أن نثبت له عقل صح وقلب لكي يجمع فيه العلم، وأذن لكي يسمع العلم، وإلا كيف يكون هذا الوصف موجود لله بدون هذه اللوازم؟ اوعوا تنسوا باستمرار نثبت لله عز وجل أو نستقدر في حق الله قياس الأولى، أما قياس التمثيل وقياس الشمول لا يجوز مطلقا. معايا هنا؟ طيب قالت الجهمية إن الله لا علم له ولا قدرة ولا سمع له ولا بصر، وإنما قصدوا إلى تعطيل التوحيد. بمعنى إيه؟ هم أرادوا بنفي الصفات تنزيه المولى عز وجل، وطبعا هذا ليس بتنزيه بل هو تنقيص والتكذيب بأسماء الله تعالى، فأعطوا ذلك له لفظا ولم يحصلوا قولا في المعنى. ولولا أنهم خافوا السيف لأفصحوا بأن الله غير سميع ولا بصير ولا عالم، ولكن خوف السيف منعهم من إظهار زندقته. وهنا في تعليق بسيط، دايما صاحب المنهج الصحيح يظهر مذهبه في كل وقت وحين، وخاصة الداعي أو العالم. المبتدع يتلون وينظر إلى أي شيء يسير الكلام، فإذا أحكم الأمر تكلم بكلام القوم. طيب لو جاءت هزة أو فتنة أو تغير يظهر ما في قلبه. انتبهوا لهذا جيدا. يبقى أصحاب البدع ساعات بيكتم بدعته خشية السيف، وممكن يكتم بدعته خشية تألم الناس عليه. فاكرين قصة يزيد بن هارون مع رسول الخليفة المأمون؟ أعيدها عليه. الخليفة المأمون لما أراد أن يظهر القول بخلق القرآن، يظهر يعني يدعو الناس إليه، رئيس الدولة بيقول إن القرآن كلام الله مخلوق وندعوكم إلى ذلك وده الصواب. عمل إيه الخليفة المأمون؟ قعد مرة في مجلس فقال لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. يبقى هو خايف من مين؟ من يزيد. يزيد كان إمام، وإشارة بأصبعه يقلب الدنيا رأسا على عقب. فأم واحد من البطانة السيئة قالوا ومن يزيد بن هارون هذا حتى يخافوه الأمير؟ يطلع من ده يعني؟ وخلاص. فأم الرجل ده دخل على المسجد وإذا يزيد بن هارون يعلم الناس العلم، فدخل عليه وقال يا إمام إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك إنه يريد أن يظهر القول بخط القرآن. فكان الرد من يزيد بن هارون كذبت على أمير المؤمنين، والله كيف يظهر أمير المؤمنين الكفر الصراح؟ خلاص ما عادش ينفع يظهر. واخدين بالكم يا اخواننا؟ علشان كده دايما تلاحظ كلما تكاسل دعاة السنة عن إظهار السنة، وكلما تكاسلوا عن الكلام وإظهار الشريعة والصدع بالحق، كلما تكلم أهل البدعة وعلت أصواتهم. واخد بالك؟ البدعة موجودة في كل وقت، ولكن في زمن معين مفيش واحد يتنفس. لما وجد العلماء أعدله بالمرصاد، أو ممكن يكون ولي الأمر. لذلك غيلان الدمشقي القدري لما بدأ يتكلم في القدر، عمر بن عبد العزيز شيعني، قال ما هذا يا غيلان؟ قال يا أمير المؤمنين قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ واخد بالك؟ فقال له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز اقرأ ما بعده. فلما قرأ بقية الآيات علم أنه على خطأ، قال يا أمير المؤمنين قد كنت أعمى فبصرتني، ضلا فهديتني، تبت إلى الله. خوفا من مين؟ من عمر بن عبد العزيز، من السيف. فلما مات عمر أظهر القول حتى ضربوه قتلا بالسيف. يبقى الشاهد بعض الأحيان المبتدعة لا يظهرون كلامهم، ليه؟ الوقت مش مناسب. لذلك وبالإشارة إن شاء الله تستوعبون، كل من رفع راية البدعة في مصرنا وأيد الخروج وتكلم به ودندن حوله وشقشق، هؤلاء كانت المعلومات عندنا شبه يقينية أنهم على غير الجادة. ولكن كنا إذا اختلينا وتكلمنا معهم في بعض الأمور أقسموا، وسمعت هذا من أحدهم أقسم بالله أكثر من مرة أن كل هذا ضلال ولا نعتقد ولا ندين الله به. طب ما الذي حدث؟ حدثت الأمور وأصبح الانفلات والفوضى، تكلم بما في قلبه. انتبهوا وخذوا بالكم. يبقى أهل البدعة لا يظهرون بدعتهم إلا إذا كان الوقت مناسبا من سلطان لا يتكلم أو من أهل السنة سكتوا أو قلة من أهل السنة يظهرون القول ببدعتهم. أما مع وجود الدعوة وانتشار السنة يدخلون في لحورهم شأنهم شأن الصعاليك. يقول: ولكن خوف السيف منعهم من إظهار زندقتهم، وزعم شيخ منهم متقدم فيهم أن علم الله هو الله، وأن الله سبحانه وتعالى علم، فنفي العلم من حيث أوهم أنه يثبته حتى ألزم أن يقول يا علم اغفر لي. لذلك لما عبد العزيز الكناني سأل بشر المريسي وقال له: يا بشر، أتقر أن الله عز وجل عليم وعالم الغيب؟ ما هو لو أثبت وأقر أنه هو عليم لابد أن يكون له إيه؟ علم. فلما سأل بشر هذا السؤال قال بشر: الله لا يجهل. الله إيه؟ ما هو أحاد عن الجواب، ما هو الكتاب اسمه الحيدة، الحيدة يعني يلف ويدور. فقال: لو أقول لك الله عليم ولم أسألك أن الله يجهل أم لا يجهل، قال: الله لا يجهل، ومعناها هو اللي انت عاوزه، وحاد عن الجواب. فالخليفة المأمون قال له: يا عبد العزيز، دع عنك بشر فقد حاد عن الجواب، وقل لي ماذا تريد. قال له: يا أمير المؤمنين، لابد أن يقر بأن الله عز وجل عليم، ومنه يقول أن لله عز وجل علم، أسأله عن علم الله ما هو؟ هل هو خارج عن الله أم هو حل في ذات الله؟ واخد بالك؟ طبعا لا بد من الإقرار بأن لله عز وجل علم، وعلم الله عز وجل صفة من صفات الله غير مخلوقة، وبناء عليه الكلام مثل ذلك. ولكن هو إيه؟ فلت من الجواب من أول واحد. يقول: حتى ألزم أن يقول يا علم اغفر لي. ما هو قال لك إيه؟ الله هو العلم، وعلم الله هو الله، خلاص بدل ما أقول يا الله أقول يا علم. إذ كان علم الله عنده والله، وكان الله على قياسه الفاسد علما وقدرة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله، مظبوط كده ولا إيه؟ ها؟ طيب. يقول: بالله نستهدي وإياه نستكفي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو الوسعد. أما بعد، فقد سئلنا فقال: أتقولون أن لله سبحانه وجها؟ قيل له: نقول ذلك، خلافا لما قاله المبتدعون، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سؤال: فإن سئلنا أتقولون أن لله يدين؟ قيل: نقول ذلك بلا كيف، وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته، فثبتت اليد بلا كيف. وجاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. كل هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كلتا يديه يمين. وقال تعالى: لأخذنا منه باليمين. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويعني به النعمة. وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها، وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل فعلت بيدي، ويعني النعمة. بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة، وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل لي عليه يد بمعنى لي عليه نعمة. ومن دافع عن استعمال اللغة ولم يرجع إلى أهل اللسان فيها دفع عن أن تكون اليد بمعنى النعمة، إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة، فإذا دفع اللغة لزمه ألا يفسر القرآن من جهتها وألا يثبت اليد نعمة من قبلها، لأنه إن رجع في تفسير قوله تعالى بيدي نعمتي إلى الإجماع فليس المسلمون على ما ادعى متفقين، وإن رجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل بيدي يعني نعمتي، وإن لجأ إلى وجه ثالث سألناه عنه ولن يجد له سبيلا. ويقال لأهل البدع ولما زعمتم أن معنى قولهم بيدي نعمتي، أزعمتم ذلك إجماعا أو لغة؟ فلا يجد ذلك في الإجماع ولا في اللغة. خليكم معايا أخوان، من الأصول المتفق عليها عند العلماء ولم يخالف في ذلك أحد البت أن القرآن والسنة يفسر بلغة العرب، اللي احنا بنقول ايه، بنقولها بصيغة تانية، الشريعة تفسر بلغة العرب. يبقى أي حاجة في الشرع أنا بفسرها بلغة العرب. طيب، قوله عز من قائل يد الله فوق أيدي، فضل، وقوله عز من قائل لما خلقت بيدي، وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان. اليد جاءت في موضع واليدين جاءت في موطن آخر. ركزوا معايا في الكلمتين اللي جايين دولت بحيث تقدر تستوعب وترد على أهل البدع. طيب، كلمة يد في لغة العرب تطلق ويراد بها ثلاثة معاني، يبقى ده من الألفاظ المشتركة. مشتركة يعني لفظ واحد وله أكثر من معنى. تطلق يد ويقصد بها القدرة أو النعمة والفضل. يد تطلق ويقصد بها القدرة أو النعمة، والنعمة والفضل زي إيه؟ في صلح الحديبية كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منعته قريش من الدخول وحبست ناقته جلس، وبدأ رسل قريش يأتون إليه للتفاوض، فمن جملة من جاء عروة بن مسعود الثقفي، جه وبدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه. فعروة بن مسعود لما جاء الصحابة رضوان الله عليهم أرادوا أن يعلموا قدر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، فبدأوا يتقاتلون على فضل وضوئه، وما تنخم نخامة فوقعت في كف أحدهم إلا دلك بها وجهه وما استطاع من جسمه. بدأوا يتبرقون بآثاره، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ويسمع ويسكت، فكان إقرار يقرهم على ذلك. فقام عروة بن مسعود الثقفي وقال ما هذا يا محمد، ما أرى حولك إلا أوباشا من العرب، أوباشا يعني أخلاطا، حري إن قام القتال أن يفر ويدعوك. أخبرك أنت حواليك شوية ناس من كل قبيلة واحد، ده لو عضتهم الحرب بنابها واشتد رحى الحرب لما وجدت أحدا منه، لفر وتركوك. من بقى اللي جالس وسمع الكلام جنب سيدنا النبي؟ أبو بكر الصديق والمغيرة بن شعبة. فقال أبو بكر الصديق: أمصص بذر الله، أنحن نفر عنه؟ فقال عروة بن مسعود: ما هذا يا محمد؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أبي قحافة أبو بكر. فقال له المغيرة: لولا يد لك عندي لكافأتك به. أهو لولا يد، يد يعني هنا بقى إيه؟ نعمة للجميلة علي. والعرب دايما يقولنا كان عندهم إباء وأنفة، من أن يكون لأحدهم عند الغير يد ولا يكفره، دي الجميلة عنده ردها لك لو على رقبته. فالمهم العروة بن مسعود إيه؟ لولا يد لك عندي لكافأتك به. يبقى يد بمعنى الإيه؟ بمعنى النعمة. بس خد بالك بقى، لو كانت مفردة يد، ده مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد، يبقى تحتمل النعمة وتحتمل القدرة أيضا. وهذا من كلام العربي المشهور، إن اليد تكون بمعنى القدرة. المعنى الثالث لليد اللي احنا قلناه أن تكون بمعنى الجارحة، الجراحة اللي هي الايه؟ اليد المعروفة بتاعي. يبقى عندي بمعنى النعمة، بمعنى القدرة، واخد بالك، بمعنى الجارحة. ده الكلام ده في لغة العرب. الإمام ابن قتيبة وهو علم وإمام من علماء القرن الثالث، هذا العبد الصالح تتبع لغة العرب، تتبع إيه؟ لغة العرب، وذيت من المهارة الفائقة. فوجد حاجة غريبة جدا. ابن قتيبة من علماء القرن الثالث، هذا العبد الصالح تتبع لغة العرب، فجه وجد إيه؟ قال لك إن اليد في لغة العرب إذا جاءت مفردة أو مثناة، استغفر، إذا جاءت مفردة أو مجموعة، يعني جاءت مفرد أو جمع، زي ما أنتم عارفين الاسم إما أن يكون مفرد وإما يكون مثنى وإما يكون جمع. فابن قتيبة يقول إيه؟ إذا جاءت يد مفردة أو مجموعة بتحتمل المعاني الثلاثة اللي هي القدرة والنعمة والجارحة، أما إذا جاءت مثنى فلا تحتمل إلا الجارحة فقط. واضح يا أخوانا دي؟ يبقى لما قال سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي، يدي هنا مثنى ولا مفرد ولا مجموعة؟ مثنى. وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، مثنى ولا مفرد ولا مجموعة؟ عشان كده تلاحظ ايه، شوف بقى الدقة. وقالت اليهود: يد الله مغلولة. كان الرد المختار يقول ايه؟ بل يده مبسوطة، لان هم اليهود قالوا ايه، ولم يقل اليهود، وقالت اليهود: يد الله مغلولة او مغلولتان، بل قالوا يد الله مفردة. جه الرد ايه؟ مثنى، بل يداه مبسوطتان. يبقى نخلص من ذلك ان لغة العرب لفظ اليد اذا كان مفرد او مجموع بيحتمل ايه؟ بيحتمل الثلاث معاني: النعمة والقدرة والجارحة. اما اذا جاءت مثنى فلا تحتمل الا الايه؟ الجارحة اللي هي اليدين، بل يداه مبسوطتان. ايضا في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، خلق ربنا يا اخوان، الله عز وجل خلق الاشياء بطريقتين اثنتين، اما ان يخلق الاشياء بكل، واما ان يخلق الاشياء بايه؟ بيده، بيديه، مفيش ثالث. الأصل في الخلق أن الله عز وجل خلق كل الأشياء بكل، كن فكان، إلا ما دل الدليل على استثنائه، وهو الذي ذكره الإمام أبو الحسن الأشعري هنا في كتابه. قال: وجاء في الخبر المنثور المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى خلق آدم بيده. نعم، ستأتي إن شاء الله. حاضر حاضر، بس نتكلم عن موضوع الخلق الأول. وجاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. وشجرة طوبى بيده سبحانه وتعالى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، اللي هي المعنية بقوله بقوله بالسلامة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طيب، يبقى حينما نقول أن الله عز وجل خلق آدم بيده، ومن أجل هذا فضله ربنا عز وجل على بقية الخلق، وقال لإبليس في معرض الامتنان: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فلو احنا قلنا إن اليدين هنا بمعنى القدرة، ما الفرق بين خلق آدم وخلق إبليس؟ لا شيء، لأن إبليس خلق بكن، وده الأصل في كل المخلوقات. طيب لو قلنا بيدي يعني بقدرتي، ما هي القدرة هي كن، واخد بالك؟ فلو قلنا أن بيدي بمعنى بقدرتي، فأصبح لا مزية بين آدم في كيفية خلقه على إبليس. وربنا عز وجل لما قال هذا الكلام قاله في معرض الامتنان، ولما قال نبي الله موسى لنبي الله آدم: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء وأسكنك الجنة، الحديث. يبقى لما نقول إن خلق آدم بيده يعني بقدرته، ده تعطيل للنص وإسقاط لمزية أبينا آدم على غيره من المخلوقات. واضح يا أخوانا؟ طيب، قوله عز من قائل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، تبارك الذي بيده الملك، إلى غير ذلك من النصوص. خذوا بالكم معي، يبقى اليد بمعنى إيه يا أخوانا؟ القدرة أو النعمة أو الجرح، دي لها 3 معاني. الثلاث معاني دولت بعضهم أظهر من بعض، وبعضهم أصل والآخر تابع له. فما هو أصل معنى كلمة يد في لغة العرب؟ الجواب: الجارحة. واخد بالك؟ يبقى كلمة يد في لغة العرب أصلها حينما تسمع الجارحة على طول. رأيت يد فلان يبقى رأيت إيده المعروف، سلمت على فلان بيديه يبقى بإيديه الاثنين. لكن لما قلت فلان في بلاد الحجاز وإلى الآن له عندي يد، مش معقولة بقى ساب إيده ومشي؟ صح، يبقى له عندي إيه؟ جميل، نعمة، فضل. طب عرفناها منين؟ ها، من السياق. أحسنتم، من السياق. يبقى الأصل في معنى اليد اللي هي الجارحة على الحقيقة. طيب أنا عاوز أخليها بقدرتي، عاوز أخليها بفضل. والله دور على السياق، إن السياق دل على ذلك ما فيش مانع عندنا خالص. طيب السياق لم يدل على ذلك، نرجع لإيه؟ للأصل. واضح يا إخوانا؟ فأهل البدعة الذي جعلهم يتنكبون الصراط ويبتعدون عن كل هذه الثوابت الشرعية، أنهم قالوا بعقلهم الردي: لو قلنا أن لله يد لجعلناها كيد المخلوقين. بالرغم أن احنا عندنا في الدنيا بحال: يد الرجل، يد الشاب، يد المرأة، يد الفيل، يد الغزال، يد كذا، كل المخلوقات لها يد. وما فيش حد أبدا بيظن ولا يتطرق إلى عقله إذا قلنا يد السبع ويد الآدمي بيعرف إن دي يد باليد تانية خالص. ولا يلزم من التماثل في الألفاظ التماثل في الكيفية. حتى عقل يقول في الدنيا كده ما فيش، ما قال ذلك إلا أهل البدعة من الجهمية وغيرهم من المعطلة ومن المحرفة. واضح يا إخوانا دي؟ تاني الأصل في اليد في لغة العرب ها على الإيه؟ طيب مسألة، هل يجوز أن نصف الله عز وجل بنقول يد بمعنى الجارحة، أي نثبت لله صفة الجارحة؟ الجواب لا يجوز. لما؟ لأن هذه الصفة لم ترد نفيا ولا إثباتا. فنتوقف، لأن المذهب في الصفات نثبت ما أثبت الله: سميع بصير، عليم حميد مجيد، له يدان، واخد بالك، ينزل، استوى على عرش، مثبت. طيب لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب، إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. بس يبقى ما نفاه من صفات ننفيه، وما أثبته من صفات نثبت، وما سكت ولم يتكلم نسكت. واضح يا أخوانا؟ يقول أخونا: هل ذكر الأشياء التي خلقت بيد الله على سبيل الحصر؟ نعم، هذه التي خلقت بيد المولى عز وجل في الحديث المذكور هي محصورة. يقول، أعيد الكلام ثاني بقى بعد لما كلمت شوية دول بحيث تستوعب كلام الإمام أبو الحسن. يقول: وليس يجوز في لغة في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي، ويعني به النعمة، ما تجوش صار لأنها جت إيه؟ ها مسنة. يقول لك لا، ده في لغة العرب كده، ها شاهد من شواهد العرب. وعشان كده بنقول دائما يا إخوانا، حينما يتم الاختلاف في معنى من معاني القرآن بما دلت عليه في لغة العرب، بنروح للإيه؟ للشواهد. بنجيب بقى كلام من الشعر، كلام من النثر، كلام العرب، لان كلامهم هم اهل عربيه ورثوها كابر عن كابر. تقول لي مثلا يدين مثنى بمعنى القدر او النعمه، هات شاهد من شواهد العرب. كلمه شعر او نثر او خطبه من واحد من خطباء العربي او من المعلقات السبع، اي كلام للعرب يقول ان يدين بمعنى ايه؟ بمعنى القدر او النعمه، ما فيش. لأن كما قلت ابن قتيبة استقرأ لغة العرب فوجد فيها هذا الذي ذكرناه لكم. يقول: وكذا لا يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل فعلت بيدي، فعلت بيدي، ويعني النعمة. بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. ليه؟ لأن لغة العرب ما تدلش على ذلك. وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل لي عليه يد بمعنى لي عليه نعمة. وذلك لا يجوز أن يقول القائل لي عليه يد، عليه يد، ولكن لو قال لي عنده يد، نعم. وضحت اليد؟ لي عنده يد، نعم يجوز ذلك. أما لي عليه يد لا يجوز مطلقا. احنا ممكن نخلص الكتاب واذن بالكم اظلكم على حاجة اقترح يعني، وبعد ما نخلص الكتاب نمسك كل صفة من صفات المولى عز وجل الثابتة بالنص ونتكلم عنها بشيء من التفصيل بالأدلة والرد على شبهات المخالفين. ليه؟ لأن الإمام أبا الحسن الأشعري لما جه يرد لم يستوعب كل الردود على الشبهات، بل رد على بعض الشبهات. وتعلمون لو صنعنا ذلك لكان سفرا عظيما ومبحثا كبيرا، من أول صفة الكلام، صفة النزول، صفة الاستواء، صفة اليد، صفة العينين إلى غيرها من الصفات. واخدين بالكم؟ لأن فيه كثير هنا من الشبهات ما رد عليها الإمام أبو الحسن، لا لعجز من الإمام، بل لأن المقام ما يقتضي إلا ما ذكره. واخدين بالكم يا أخواننا؟ فلعل الله عز وجل يسر هذا ونصنعه بعد الانتهاء من الكتاب. يقول: لي عليه يد، بمعنى لي عليه نعمة. ومن دافعنا عن استعمال اللغة ولم يرجع إلى أهل اللسان فيها دفع عن أن يكون تكون اليد بمعنى النعم. هو عروة بن مسعود قال لأبي بكر إيه؟ لولا إيه؟ لولا يدا لك عندي، ولم يقل لولا يدا لك علي عندي. فالعندية غير على، ودي من دقة كلام العرب، دقيق لا أبعد الحدود. يقول: إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة، فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر القرآن من جهتها، وأن لا يثبت اليد نعمة من قبلها، لأنه إن رجع في تفسير قوله تعالى بيدي نعمتي إلى الإجماع، فليس المسلمون على ما ادعى متفقين، وإن رجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل بيدي يعني نعمتي، وإن لجأ إلى وجه ثالث سألناه عنه ولن يجد له سبيل. قال له يعني أنت قلت اليد بمعنى النعمة من اللغة مش موجود، تم بالإجماع أنى لك ذلك. أي إجماع تقصد؟ إجماع أهل البدعة أم إجماع أهل السنة؟ والإجماعات متناثرة فيما بيننا أن لا يكون له هذا، يبقى ما عادش إلا يفضل سبيل ثالث. إيه هو؟ ما فيش أصلا، لأن معنى النصوص يقف على معنى اللغة وعلى ما وضحه له النبي، وعلى ما وضح النبي صلى الله عليه وسلم المعنى المراد. علشان كده بنقول دائما في معاني الألفاظ، معاني الألفاظ ما دلت عليه من معاني، إن بين الشارع المعنى المراد خلصت. طيب الشارع لم يبين المعنى المراد، بشوف معناه فين؟ في لغة العرب. طب لو في لغة العرب له أكثر من معنى، بنحدد إحنا المعنى المراد بالقرينة. طيب لها أكثر من معنى وما فيش قرينة، نرجع إلى الإيه؟ أصل. يبقى اليد لغة وعند العرب تطلق على الجارح، تطلق على النعمة والفضل والقدرة في غير إيه؟ الأصل. وإن قالوا قلنا ذلك من القياس، قلنا ذلك، ذلك عايد على إيه؟ اللي يد معنى إيه؟ النعمة أو القدرة. قيل لهم: ومن أين وجدتم في القياس أن قوله تعالى بيدي لا يكون معناه إلا نعمتي؟ اكتب يا أخي الفاضل: القياس إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا. والصحيح ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا، يبقى ده ضابط القياس الصحيح، ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. فإن خالف فهو قياس فاسد لا يعمل به، فإن خالف فهو قياس فاسد لا يعمل به. يبقى لما أسأل كده ما هو ضابط القياس الصحيح اللي هو بيعمل به، اللي هو مصدر من مصادر الأحكام الشرعية؟ قول يا هاني، أعد. ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. علشان كده كل العلماء قالوا إن أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، ما الذي فعله إبليس؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو ده بيسموه مقدمة ونتيجة. فإبليس بيقول أنا خير منه، دي مقدمة الأولى. المقدمة الثانية: والفاضل لا يسجد للمفضول، وهو خلق من طين وأنا خلقت من نار، وبناء عليه ما اسجدش. ده كلام إبليس. طيب العلماء قالوا قياسه فاسد. فاسد ليه؟ لأنه خالف الايه النص. عشان كده العلماء بيقولوا هب أن النار خير من الطين تنزلا مع إبليس. طيب الذي خلقك من نار وخلقه من طين اللي هو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو الذي قال اسجد، يبقى نص، فكيف تخالفه بقياس؟ يبقى أنا عندي قياس فاسد وقياس إيه؟ ها صحيح. وهذا في كل أنواع الأقيسة، قياس فاسد وقياس صحيح. فاسد يخالف نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، صحيح لم يخالف خلاص يعمل به. هنا يقول الإمام أبو الحسن قيل لهم ومن أين وجدتم في القياس أن قوله تعالى بيدي لا يكون معناه إلا نعمته، ومن أين يمكن أن يعلم بالعقل أن تفسير كذا وكذا مع أن رأينا الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز الناطق على لسان نبيه الصادق وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. بلسان قوم، والعرب جاء النبي صلى الله عليه وسلم بلسان قومهم وهي لغة العرب. وقال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ورد في سبب نزولها ما ذكره الإمام الطبري في تفسيره أن العلاء بن الحضرمي كان له عبدين من غير أهل اليمن. نعم لحظة واحدة. فهذا الرجل كان له عبدان غلامين من أهل غير اليمن وكانوا من العجم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ربما جلس معهما. فلما عجز العرب عن الطعن في القرآن وأن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله من عنده وعجزوا عن ذلك قالوا كما قال ربنا عز وجل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قالوا إيه ده كان بيجلس عند هذين الغلامين فيعلمنه فتعلم منه. فربنا عز وجل قال لهم بهذه الآية يخاطب العقل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني كأن الله يريد أن يقول يا معشر العقلاء هذا الذي اتهمتم أنه يعلمه أعجمي فكيف بأعجمي يعلمه هذا القرآن اللي هو غاية في الفصاحة وغاية في الإعجاز؟ هذا ما يقوله إلا مخبول للعقل. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هنا يا أخوانا في جزئية الشيخ بيقول إيه الإمام مع أن رأينا الله قد قال في كتابه العزيز. هل فعلا هو رأى الله؟ لا، ده من كلام العرب أيضا. وكذلك الناطق على لسان نبي، العرب تقول عن الكتاب إذا كان مكتوبا ويقرأ ناطق، هذا من كلام العرب وليس في شيء من التأويل. يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. اكتب كده جنبها في الهامش جعل هنا بمعنى صيرا، جعل بمعنى صيرا. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول ولو كان القرآن بلسان غير العرب لما أمكن أن نتدبره ولا أن نعرف معانيه إذا سمعناه. فلما كان من لا يحسن لسان العرب ولا يحسن لا يحسنه وإنما يعرفه العرب إذا سمعوه على أنهم إنما أعلموه لأنه بلسانهم نزل وليس في لسانهم مدعوه. شوف يا أخوانا من الأشياء العجيبة وياريت تكتبوا ديت ما ثبت قط عن أحد من مشركي مكة أنه اعترض أو تكلم في شيء من صفات المولى عز وجل الذاتية أو المعنوية، لم يرد قط. لم يرد قط أن أحدا من مشركي مكة تكلم في شيء من صفات المولى عز وجل الذاتية الخبرية أو المعنوية الخبرية. صفات المولى عز وجل الذاتية الخبرية أو المعنوية الخبرية. طبعا لا يخفى أن كان العرب اللي هم مشركي مكة يتمنون أي ثغر ليدخلوا بقى في الطعن فين؟ في الشريعة، صح ولا مش مضبوط ده؟ فاكرين قصة أبي سفيان بن حرب مع هرقل عظيم الروم، وكان بعد صلح الحديبية لما قعد أبو سفيان، هرقل سأل أبا سفيان 11 سؤال، من جملة الأسئلة قال له هرقل: هل يغدر؟ بيغدر يعني؟ أبو سفيان بيقول: فما وجدت سؤالا أدخل فيه إلا من هذا الباب. قال لك ما بيغدرش، ولكن بيننا وبينه عهد لا ندري ما الذي يصنع فيه. يبقى الشاهد لو كان هناك ثغرة قيد أنملة مثقال ذرة في القرآن يستغلها العرب للطعن فيه والطعن في الإله ما سكت، ما سكت العرب، يعني نزلت الرحمن على العرش استوى، ولا واحد من العرب قال: يا محمد إلهك استوى استولى، يبقى كان في إله تاني، يا محمد إلهك استوى يبقى تحيز، واخد بالك، وأصبح كده إلهك يدرك، ويا محمد بيد الله يعني بقدرة الله، أو يا محمد بيد الله ربك له إيدين زي يد المخلوقين، ولا إيدين شكلها إيه؟ لم يفعل أحد من العرب. تعلمون لماذا؟ لأنهم فهموا لغة العرب جيدا، وعلموا أن هذه الأشياء في لغة العرب بعيدة كل البعد عما ذهب إليه الجاحدون المؤولون المحرفون المعطلون. وعلى شكل قلنا قبل ذلك السبب فيما نحن فيه من ضلال في المؤسسة الرسمية في علوم العقيدة، دخول علم الكلام إلى بلاد الإسلام، هو السبب. دخل علم الكلام العجم مسكوه، ما استطاع أن يميز بين اللسان العربي وبين غيره. وذكرت لكم قبل ذلك قصة حلوة ملاحة عن الملك فيصل عليه رحمة الله، لما دخل عليه طبيب فرنسي يعالجه يسمى موريز بوكاي، فقال له: أيها الملك، قرأت كتابكم أي القرآن فوجدت فيه كثيرا من الأشياء المتناقضة. فكان من الملك فيصل أنه قال له: أقرأته بالعربية أم بغير ذلك؟ قال له: لا، قرأته مترجما. فقال له: بل اقرأه بالعربية، فإن وجدت إشكالا أرسلناك إلى العلماء. فأصار حفيظة الطبيب، فاجتهد الطبيب في تعلم العربية وإتقانها، ثم بدأ يقرأ القرآن، انتهى الموضوع خلاص، مش زال الإشكال، لا ده أسلم. وعشان كده لما الخليفة المأمون بيتكلم مع عبد العزيز الكناني قال له: أيها الأمير، إن بشر وأمثاله من العجم لا يعرفون لغة العرب، لغتك ولغة أبيك، معرفة صح. وعشان كده دايما الله يبارك فيكم افطنوا للغة العرب، وما يؤتى العبد من الشبهات إلا من قبل لغة العرب، ألفاظ ما نقدرش نحيد عنه. يبقى لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسيح الدجال أعور إحدى عينيه كأنها عنبة طافية، وأنه يعيش في الأرض فسادا ويدخل كل بقاع الأرض إلا مكة والمدينة، على طول نؤمن بأن رجل يسمى المسيح الدجال أعور العين سيعيش في الأرض فسادا. ما ينفعش أبدا نقول سيدنا النبي كان يقصد بالمسيح الدجال ها الخرافات والخزعبلات، ما ينفعش أبدا الكلام ده خالص. كذلك يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح، الكبش معروف في لغة العرب، والكبش في لغة العرب هو كبش لا يصرف إلى أي معنى آخر، ده لغة العرب يا أخوان، وهذا الذي عليه العمل. ومن قال غير ذلك ينبغي أن يراجع أصوله قبل أن يتكلم في شرع الله. طيب يقول: